إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونثني عليه الخير كله، نشكره لا نكفره ونخلع ونترك ما يمجره، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الإخوة المكرمون والشباب الطيبون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن أولئك قد انتهينا من الدرس الرابع من دروس الولاء والبراء، وإن شاء الله اليوم طبعا كما تعلمون اليوم الرابع عشر من شهر ربيع الثاني لسنة 1434 من الهجرة النبوية المباركة، وإن شاء الله موعدنا الآن بعد الدرس الرابع موعدنا مع تلقي أسئلتكم أو التعقيب على أي شيء يعني لكم إن شاء الله، وكل ذلك نحاول بقدر الاستطاعة ألا يزيد عن ساعة ونصف أو ساعتين إن شاء الله على الأكثر. بارك الله فيكم وعليكم الله خير. جزاكم الله خيرا يا شيخ، بارك الله فيك، نسأل الله العلي القدير أن يحفظك ويبارك فيك وفي علمك. طب شيخنا الفاضل، السؤال الأول بالنسبة في موضوع يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذه الآية نزلت في من يتولى اليهود والنصارى، فما حكم من يتولى المرتدين من بني جلستنا؟ نفس الحكم أم هناك شروط حتى يقع عليه هذا الحكم ويكون كافرا مرتدا؟ سؤال واضح شيخنا الفاضل؟ سؤال واضح يا شيخ؟ طب لكم الله خير دكتور هاني، بارك الله فيك. طيب يا سيدي، هذا السؤال يتعلق بقول الله تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وأنا شرحناها أعتقد في الدرس، يعني أعتقد أن في الدرس الرابع شرحنا أو علقنا على هذه الآية، ولكن تنزيل الآية على الواقع، يعني مثلا كلام سؤال عام: هل الذي يوالي المرتدين تنطبق عليه الآية؟ هذه كلام عام. نعم، هذه الآية كل من يوالي الكفار أيا كان الكفار، اليهود نصارى ها هو ذا الشائع، لكن يوالي الملاحدة، يوالي البوذيين، يوالي كل من كفر بالله فهو منهم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فيها: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وهذا هو الضابط لمسألة الولاية والتولي هذه. فإذا لكن تنزيل ذلك على الواقع، يعني مثلا أقول كلام عام: من يتولى المرتدين فهو منهم، يعني يكون مرتد منهم. طب ننظر بعد ذلك لتنزيل ذلك على الواقع، هذا الشخص المرتد مثلا أنت بتوليه في إيه بالضبط؟ أنا لا نفهم، لابد نفهم تفاصيل المسألة، يعني قد يكون مرتدا ولكنك بتوليه مثلا هو مثلا أستاذ في بيدرس لك لغة عربية أو لغة فرنسية، تسميه هذه ولاية أو تولي أو انك بتتبعه او تستمع اليه، ما المقصود هنا بالضبط؟ بتتولى فين؟ في افكاره وارائه وتسير معه؟ طب ما انت مرتد مثله، يعني اذا في هذه الحاله. لكن لابد، هذا كلام عام، يعني دي اسئله قواعد عامه، لكن تنزلها على الواقع انه مرتد. طب مرتد ايش؟ هل مرتد عندك انت؟ ما هو قد يكون عند الاخر ليس مرتدا، انت حكمت عليه انه مرتد، لكن قد يكون في شبه التأويل، في مانع من موانع التكفير، في شيء معين. وخاصة احنا بنتكلم على المرتد، يعني الكافر الملي، يعني اللي هو من اهل الملة، اللي هو مسلم طرأ عليه الكفر فهو مرتد وليس كافرا اصليا. فاذا الكافر الاصلي ليس عليه خلاف، يعني يتولى اي ملحد اصلي ها حتى ولو كان أصله يهودي نصراني أو هندوسي أو غيره، خلاص دي واضحة خالص. لكن المشكلة واحد اسمه محمد وكفر، طب كفر من أي باب؟ قد تكفره أنت وتكفيرك له لا يكفره آخرون، طب ماذا عشان أن نفعل؟ هو مرتد عندك أنت، لكن هو ليس مرتد الذي يواليه أو يتابعه أو يحالفه، قد لا يكون مرتدا عنده، عنده شبهة، عنده مانع من هذه الموانع، ليست واضحة، ليست جلية. ها زي مثل الذين يكفرون مثلا تارك الصلاة سواء كسلا أو جحودا، الكل جحود، ها إجماع، كسلا ستجد اختلاف في الأمة واختلاف في الفقهاء قديما وحديثا، هذا أنت تقول هذا كافر لا يصلي وسواء كسلا أو جحودا، فمعناها عندك كسلا هذه عندك أنه كافر خرج عن الملة، عند الآخرين وفقهاء كبار أنه ليس خارجا عن الملة، ها ولا إنه لو مات على ذلك، حتى لو مات على ذلك عندهم ارتكب كبيرة، ارتكب كذا، فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه، وإن شاء أدخله النار، وإن شاء عاقبه، يعني أصحاب الكبائر يعني. فإذا لكن الآخر يقول لك لا، لو مات فإذا لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا كذا، فهو كافر عندك أنت وعند الآخر ليس بكافر. طب هتولي هذا مرتد، ده حكم واحد من المرتدين، وذلك الردة دي عدة أبواب وليس بابا واحدا، فلا بد من توضيح السؤال. بصراحة السؤال غير واضح، ولكن احنا انا بتكلم في قواعد عامة، من يوالي اليهود والنصارى لها يعني واضحة جدا، الذي يوالي الكفار الاصليين او الذي يوالي هؤلاء ايضا، واحد مسلم، واحد يوالي احد الذين ينادون من المرتدين، الذين يحكمون بغير ما انزل الله، الذين يعلنون ذلك صراحة، مثل هؤلاء الذين يأتون في وسائل الإعلام وغير ذلك، يقول لك أنا رافض الشريعة، واحد كاره الشريعة بيعلنها، ليست المحتاج أن أنا أفتش عن قلبه أو أنا أقول أو ألتمس له شيئا ما، رجل لوحده كده هكذا كاره، إنهم كارهون الشريعة ويزدرونها ويستهزئون بآيات الله ويستهزئون بشعائر الإسلام، هؤلاء كفار. ها أما القضية، قضية الأمور هذه تولي المرتدين، هي بتختلف من شخص لآخر، حتى اللي بيتولى الحكام، هذا اللي يتولى الحكام قد يكون الأمر ليس واضحا عنده هو، يعني عوام المسلمين هؤلاء، لما أنت تأتي لي إلى مثلا شخصية معينة، محمد هاديكوا يعني خلينا بصرحاء، مثلا الدكتور محمد مرسي، لما تأتي إلى عامة المسلمين وواحد يقول له إحنا عندنا قواعد، من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ها أن أي إنسان سواء يحكم بغير ما أنزل الله أو يحكم بالقانون الوضعي، يعني يحكم بغير ما أنزل الله أو يحكم بما بقانون الوضعي أو بما أنزل الشيطان، فإنه في هذه الحالة سين من الناس، وجد في مكان ما وفي بقعة من الأرض ويحكم، وأمامه الشريعة وصل إلى الحكم ولا يحكم، فهو في الحكم دي نعتبره كافر خارج عن الملة، لأنه لا يحكم، من هو المل، لا يوجد أي، هو عند السلطان، عند القوة، عنده كذا، وإلا لو التمسنا له عذرا، ها الآية هي، ما الآية ردت يا جماعة، ما احنا قلنا فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يعني خايفين، ما حسن مبارك كان يقول ذلك، زين الخاطئين الشانئين هذا كان يقول ذلك، كل هؤلاء الحكام يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، ويخشون من أمريكا، ويخشون أن يحتلوا البلاد ويخربوا العباد، هذه هو الخوف اللي عندهم، ويضحكوا على الناس هكذا، والشيوخ يقولون لهم ذلك، ها نخشى أن تصيبنا دائرة، فالله سبحانه وتعالى أهدر هذه، هذا مهدر، هذا عذر لا يقبل عند الله، ها فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عندي فيصبحوا على ما اصروا في انفسهم نادمين، ها فاذا هذه الاعذار موجوده بما يتحجج بها كل هؤلاء الملوك والحكام، اذا نحن عندنا قواعد ثابته، لكن انت عندما تقول لواحد عمي، لواحد شيخ محمد مرسي بيقرا القران، حافظ كتاب الله، الرجل بيصلي الفجر جماعه، زوجته محجبه، الرجل من الناحيه العاديه اللي هي ما يسمى بمفهوم الطهاره والماليه والذمه، الرجل يعني رجل في ذمة مالية جيدة، لم ليس سارقا ولا لصا، والرجل حتى لا يعني بيأجر شقة وهو في وسط الرئاسة، يعني عنده أشياء بتفتن العوام، شيء في منتهى الخطورة. يعني طبعا كل هذا يصب في صالحه أن الرجل صالح عند الناس عند العامة من ناحية هذه. ثانيا ده رجل مؤمن حافظ كتاب الله وبيقرأ القرآن وبيتكلم بالشريعة وزوجته محجبة. يعني انت عاوز تيجي في قرية من القرى او في مسجد وتقول ان محمد مرسي مثلا، تقول عليه ان هو كافر خارج عن الملة لانه لا يحكم بما انزل الله، الناس هتاكلك، هتقول لك انت مجرم وانت يضربوك في المسجد حتى لو قلت ذلك، لان لن يستوعبوا هذه القواعد او التأصيلات التي ترجع اليها. فاذا لما واحد يقول لك بيأيد محمد مرسي الان من الناس هؤلاء والجماهير، أنت تريد أن تعمل لوازم بقى، لأنهم بما أن إذن، هنا لا، القاعدة لن تنطبق بهذه الطريقة، لأن في فتنة وفي شبهة كبيرة الآن على الناس. كل شيوخ يا رجل، معظم شيوخ الأمة يؤيدون هذا المسار اللي ما يسمى الديمقراطي الديني الجديد هذا. ثانيا هم يؤيدون محمد مرسي في الغالب، ويؤيدون هذا ويعتبروه رجل أمير، ده بعضهم وصلوا إلى الخليفة، بعضهم وصلوا أمير المؤمنين ويقول في رقبتنا بايعة، رغم أن الرجل لم ينادي لا بايعة ولا يحزنون، ورغم ذلك فإنهم يقولون ذلك. شيوخ كبار من جميع الشيوخ من الأزهر ومن المؤسسات الدينية الرسمية وغير الرسمية يقولون ذلك عن الدكتور محمد مرسي، وإن الرجل مؤمن وصالح. يختلفون معه، كل قد يختلفون معه من النواحي السياسية والأشياء هذه، لكن السياسية على الواقع وسياسته وبطئه وإنه متراخي وإنه مش لكن في النهاية هو رجل صالح ومؤمن وحافظ كتاب الله فأنت تقول عنه تروح خابط كده كله هو مرتد. طب واللي يوالي المرتد يكون مرتد؟ هنا المشكلة، هذه هي تطبيق هذه القاعدة، هنا ستكون في محل دراسة وخطورة كبيرة جدا. يجب أن تراعي عموم البلوى وعموم مصيبة الأمة في مثل هذه الأحكام الشرعية، وأن ليس بالضرورة أنك تكون معتقد شيء تروح تنشره على العوام. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني أنت تروح هتكسب إيه أنت لما تروح تقول عام هيضربوك ويقول لك خوارج وتكفيري؟ ولو لو لو لو صرحت حتى لو أنت معتقد وعندك الأدلة الشرعية القوية، لكن إحنا نتكلم هنا لو أنك أنت تلزم نفسك، أنت تقول وبتلزم نفسك بالفتوى، يعني أنت بترى إن فلان سين من الناس ده مرتد، أنت لا توليه، ولا وانت لو وليته انت ينطبق عليك انت هذا الحكم بصراحة. لكن بالنسبة للعوام والنسبة للناس اللي عندها تشويش وشبهة خطيرة جدا لم تزل ومسائل في منتهى، بالعكس هم عندهم من الحيثيات ومن المبررات والمسوغات أكبر مما عندك أنت، أنت لا تساوي شيئا في المجتمع الآن. كل العلماء معهم، معظم علماء الأمة، يكاد يكون لا يوجد معظم، كلمة معظم هذه يعني أعتبرها قليلة، ده يكاد يكون 99 و900 معهم يؤيدونه. من الذين ضد محمد مرسي في ناحية أنه حاكم مسلم؟ من؟ لا يوجد عدد على الأصابع يا جماعة. هتحسب من؟ أنا وأنت وفلان وعلان، ما لا نساوي شيئا أمام كل هذه الأمواج المتلاطمة من الفتاوى والبشر الذين يؤيدونه من ناحية الشرعية. نعم نحن الأحكام الشرعية لا تؤخذ بالكثرة، نعم، وما يؤمن أكثرهم بالله وهم مشركون، وما يؤمن وما أكثر الناس لو حرصت بمؤمنين. نعم هذه قواعد عامة، لكن أنت بتتكلم على ناس أصلهم مسلمون، الناس أصلهم مسلمون، إلا أنك تكون مكفر المجتمع، ونحن لم نكفر المجتمع ولا نكفره، الحمد لله لا نكفر المجتمع، لم نكفر المجتمع لا في مصر ولا في غيرها في بلاد المسلمين. احنا نتكلم على نعم الناس فيهم جاهلية، فيهم مصائب، فيهم، لكن نفند كل حالة على حالها. ولكن هذه بلوى عامة مصيبة ونازلة في منتهى الخطورة، ولا تجد هذه لمثل هذه النازلة في التاريخ القديم مثل ما نحن الآن فيه. فلذلك قصة التولي هؤلاء وما يتولاهم منكم فإنهم نعم قاعدة عامة، ولكن هذه ليس بالضرورة أن تطبق على كل حالة، لا بد نفند كل حالة على حدة. نحن نقول للناس كلام نخوفهم بالله، نخوفهم بس هذه القواعد، أنكم على خطورة عامة، أنتم تولون المرتدين. هو يعني أعتقد أنه مرتد، كيف أنت هتحاسبه على الولاية وحكم التولي وهو أصلا لا يعترف أنه مرتد أصلا؟ هو لا يعترف. يقول لك من قال لك؟ هو لو هيقول لك أنا لو أعرف أنه مرتد أنا أكون أول من يحاربه. هو يقول لك ده راجل مسلم ومؤمن وصالح. في فتن كبيرة. احنا مش بنتكلم على حسن مبارك، ده احنا بنتكلم على واحد مثل محمد مرسي يا جماعة. ليست المسألة بهذه السهولة. قد يكون لي انا شخصيا رأي، وقد يكون لبعض المشايخ يعني رأي في هذه المسألة، لكن الرأي هذا رأي قليل وليس بالكثرة وليس بالقوة، ولن تستطيع لن تقدم ولن تؤخر في المسألة. لكن بعد ذلك انشغل بأشياء أخرى. بين الناس يا أخي، الناس الآن تولي اليهود والنصارى، الناس الآن تولي اليهود والنصارى، الناس الآن أنا كنت أود أن أعلق على خبر اعتقال، يعني أعطيك مثالا، خبر اعتقال أبو حبس الشيخ اللي هو الداعية المصري اسمه أبو إسلام أحمد عبد الله. أبو إسلام أحمد عبد الله مع اختلافنا مع طريقته في الدعوة وأسلوبه حبس اليوم 4 أيام على ذمة التحقيق. يعني أبو إسلام نعم بيتكلم كلاما أحيانا يستفز وأسلوبه ساخر جدا، مهما فعل ومهما حتى لو أخطأ في بعض الأشياء. تخيل من الذي تقدم في البداية برفع دعوة بتقديم بلاغ ضده في النيابة؟ تتعرفوا من؟ ليس النصارى، ده أول من قدم مجموعة من الملتحين، ها محامين ملتحين وعرفهم أنا بأسمائهم، وهم الذين تقدموا ببلاغ ضده يوم الفيلم المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم. وراح لما جه في ميدان التحرير وراح جاي وجاي جاب نسخ من كتابهم هذا وراح ممزقه. طبعا حديث فعلته هذه يعني القضية ليست قضية ان ده كتاب، احنا لا نعترف بان هذا كتاب مقدس اصلا. هو ايضا لا يعترف، يقول هذا ليس انجيل ولا شيء. نعم، لكن خاطبوا الناس على قدر عقولهم، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فهما ممكن بتهيجوا هكذا. فاذا هو الذي فعل ذلك، حتى لو فعل ذلك تروح تعمل بلاغ ضده وتتحالف مع جبرائيل، ده اسمه مجرم هذا المحامي، ومعاهم كنائس الثلاث، كل الكنائس اللي مكفرين بعض، على فكرة الكنائس كلها مكفرة بعض، ها؟ ورغم ذلك راحوا تحالفوا ضده. ثم جاء في القناة الفضائية عمال طبعا يتكلم على عيد الحب عندهم وما يسمى عيد فالنتاين هذا والمسخرة، يعني لكن بيستخدم ألفاظا الناس لا تتحملها. فراحوا عمرين بلاغ ضده وشاركهم في ذلك في المظاهرة التي قامت من الكنائس بتوادرس، راح حذر هؤلاء اللي هو رأس الكنيسة الأرثوذكسية الآن، وكل الكنائس قامت من بعبارة من مظاهرة أمام النائب العام، واضطر إن هي يعمل له ضبط وإحضار، ثم حبسوه اليوم 4 أيام على ذمة التحقيق. أولا يعني تخيل هذا، أليست هذه موالاة؟ يعني راح توالي وتتحالف مع اليهود والنصارى وتتحالف مع نصارى من أشرس نصارى الشرق، والناس عمالة تحارب الإسلام على ثانية، وجايين لي شيوخ والله يا جماعة إخوة، يعني كانوا إخوة لا الواحد يعرفهم من المحامين هؤلاء، راحوا قدموا بلاغات ضد الرجل. يا رجل حتى لو أخطأ، حتى لو عمل، طب ماشي يا سيدي، ما أنت لو عندك محكمة شرعية، نعم روح قدم بلاغ في المحكمة الشرعية وقول إن هذا يا قاضي المسلمين، يا قاضي المسلمين هذا الرجل يسيء للمسلمين وتسبب في كارثة مثلا. لكن أنت راح تتحكم إلى قانون وضع طواعية، ويعني يروح يحاكمه عشان من أجل أنه أخطأ في شيء ما في تصورك، تروح تحكمه عند قانون بقانون واضع، وانت عارف قانون وضعية ممكن يأخذ فيها حكم مشدد ويتحبس فيها ويتسجن بازدراء ما يسمى ازدراء الأديان وإهانة الطائفية وإعصارة النعراء، يعني في قوانين في منتهى الصرامة تطبق عليه. وفي نفس الوقت هذا القضاء المجرم الذي يحكم بغير ما أنزل الله، هؤلاء القضاء الذي يجب، لا يوجد قضاء يا جماعة، لا كل قاضي جيد وقاضي غير جيد، كلهم بالإجماع لا يحكمون بما أنزل الله كلهم. فقط احنا تميزهم بين ايه؟ واحد مرتشي والاخر يعني فلولي والاخر يعني رجل اقرب لما يسمى المفهوم الوطني يعني محترم عرفيا، لكن في الجميع لا يحكمون بما انزل الله. ده جماعه محتاجه الى انها تتوب الى الله، تعلن توبتها علانيه. يرتكبون جريمه مستمره هؤلاء القضاه، وعندهم يعني معطي لهم حصانات ما انزل الله بها من سلطان. يقول لك هذا القضاء خط احمر، وانا لا هؤلاء احكامهم لا مرد لها، اعوذ بالله، لا معاقب ولا مرد ولا تعليق على احكام القضاء. يا رجل ده انتوا بتعلقوا على احكام رب العالمين، ده انتوا بتردوا احكام رب العالمين، ده الايات القرانيه واضحات ورغم ذلك بتردوها، وقاضي صعلوك مرتشي مجرم يحكم حكم تقولوا لا نعلق على احكام، لانهم يخافوا لا يتحكموا بجنحة وإنه إساءة القاضي أو أهنة القاضي، لكن هذا إن رب العالمين لا يوجد فيها شيء. فهؤلاء تخيل في نفس التوقيت الرجل المجرم اللي اسمه توفيق عكاشة هذا الصعلوك، تخيل كل يوم سب وشتم ولعن وتحريض بالقتل على رئيس الجمهورية علانية ويبرقوه، ولا احد يستطيع يحبسه. زوجته اللي هي مطلقته رفع عليه دعوه وكذبتها في جميع الدرجات، يعني لازم ان يوضع، يجب ان يوضع في الحبس، ورغم ذلك لا احد يستطيع ان يقترب منه. يقول لك ده مجنون، مجنون، وعمال ما المستشار المجرم هذا يقول لك ده مجنون، مجنون فين يا راجل؟ وعمال شغال كل يوم يفتح في القناه الفضائيه ويحتقر ويستخف بعقول الناس، وحتى الان لا يستطيعون تنفيذ الحكم. هذا المجرم سلفاديرو اسمه ايه يا جماعه اللي هم الاخوه من مصر، اللي هو القس الذي قام امام سبيرو حرض بالحرق والقتل علانيه، هذا المجرم لم يحبس وتم تهريبه علانيه هكذا ولا احد اقترب منه. ها، وهؤلاء ايضا الذين يسبون المجرمه انثى العنكبوت دي اللي اسمها ايه دي ملاهب دي لميس الحديدي، كل يوم سب في رئيس الجمهورية، كل يوم تحريض. البنت اللي طليقة ولا أنوى اسمه أيمن نور، جميلة إسماعيل، بتحرض علانية بالمولوتوف وتقول إنها استخدمت المولوتوف ولم يقترب منها أحد. البرادع علانية، وحمدين المجرم هذا والحماميض وكل الفرقة المرتدين دول، ورغم ذلك فإنهم يحرضون ويباركون هؤلاء البلاك بلوك، هؤلاء لما يسموا الكتل السوداء، هؤلاء علانية على القتل والتحريق ويبررون أفعالهم، ولم يقترب منهم أحد ولم يحبس أحد ولم يعتقل أحد. هي مشكلة أبو أبو أبو أبو إسلام أحمد عبد الله إيش الولد، أنت عارف اللي هو زوج أم لهب ده اسمه إيه الأقرع هذا اللي أبو أديب هذا المجرم سب الدين، والله يا جماعة أنا شفتها في اليوتيوب، سب الدين علانية وعمل يسب الدين للبلد ورئيس الجمهورية ويلعنه. إيه يا عم إيه الموضوع؟ إيش البلوعات دي جبتوها من المجاري؟ قنوات مجاري يا جماعة. ورغم ذلك لم مع إن في القانون عندهم الوضعي إن كل هؤلاء ممكن تغلق قنواتهم في الحال، تخيلوا لو بريطانيا، يا راجل رجل في بريطانيا في البي بي سي من أجل برنامج رئيس البي بي سي تم إقالته لأنه بث شيء معين الفهم منه أنه ازدراء للمسلمين، والدنيا اتقلبت وراحوا عملوا له الهنود والباكستان وشكاوى وراحوا أقلوه. والحكومة هنا لو ما يجرؤ أحد أن يحرض علانية على أي ما يسمى العنف والقتل وكده، وإلا مستحيل تغلق الجريدة بالقناة بهو نفسه يؤخذ، كيف حد يجرؤ هنا ببريطانيا ان كلمه تحريض على اي شيء؟ ما مستحيل، ما هذه بريطانيا بلد الحريات، حد يجرؤ هنا ببريطانيا يقوم بتظاهره يا جماعه ويروح هكذا من غير اي شيء، من غير ما يستاذن السلطات؟ وما الناس عايشه ايه؟ احنا عايشين فين هنا؟ يعني انتوا حريات ايه المجانين دول المجرمون هؤلاء؟ وبعدين تعالى انظر الى هذا المتخلف اللي هو اللي مقدم لي مشروع قانون في التظاهرات ان حظر النقاب، حظر النقاب يعني اي واحد يضع الماسك او الشيء اللي على الوجه هذا الغطاء ممنوع ان في التظاهرات. طب بريطانيا اللي هي بتحظر ممنوع عندها القناع هذا ما حظرت ولا منعت النقاب على المرأة، تخيلوا يعني في التظاهرات التي نراها هنا عدد ما شاء الله من المسلمات وخاصة الأعجميات، هؤلاء من الأصلهم من باكستان والهند وأصلهم من هذه البلاد اللي هم منتقبات، عدد ضخم جدا ها، ويخرجنا في التظاهرات بالنقاب، رغم ان النقاب عندهم، رغم ان تغطية الوجه في المظاهرة ممنوع، لكن هم عند النساء لا ليس ممنوع. راح عمل لك مكي قانون بحظر النقاب حتى على المرأة. طب انت على الماسك على الرجال، طب انت بتحظر على طب مثلا يا سيدي واحدة مندسة دخلت لابسة نقاب مثل ما نرى اليومين دول، انا كنت بأشاهد برامج والله اثر في مظاهرة اللي هي مسمى العصيان المدني في بورسعيد، واحدة جينا كم واحدة، واحدة منتقبة، يعني أنا بقول هذا هذا نقاب أكيد نقاب للإيجار أو مرتزقة منتقبة، أو هي ما أجر النقاب لمدة 3-4 ساعات لتتظاهر، عمالة تصفق وأمام الكاميرا وتتنطط وتعمل إيديها مش عارف وعمالة ترقص ولابسة نقاب، نقاب يعني وشابة صغيرة مش كبيرة يعني. فقلت ده نعم يعني ده نظام إيه، هو بيندسوا في تظاهرات، لاحظوا تظاهرات العلمانيين بيضعوا لك في كل تظاهرة، حتى لو انت عمرك شفت واحده منتقبه ترفع صوره البرادعي او صوره حمدين صباح؟ يا جماعه هؤلاء اللي ضد الدين اصلا، ده معناه ايه؟ يعني ايه انه هو الهدف منه ان تشويه، اذا كان عندكم منقبات احنا عندنا منقبات، اذا كان عندكم محجبات احنا عندنا، وجايك يخرجوا محجبات وعمالين بيأيدوا اسمه حمدين صباح، حجاب ايه يا عم ده، ولا نقاب ايه، ولا لحى ايه اللي احنا عمالين نشوفها يا جماعه، ده يعني لا حول ولا قوه الا بالله، الواحد راجل ملتحي وعلامه الصلاه في وجهه وعمال يسب ويلعن وبيأيد مين؟ بيأيد المخربين والمحاربين للاسلام والشريعه، ايش يا ايش ده ولاء وبراء؟ ايه ده الناس عايزه غسيل من جديد؟ ده انت عايش كانك تريد تستورد شعب جديد يا جماعه. ايش الامه، ايه الامه دي، ما من اي من اين اتوا؟ كل وبعدين انت هتصلح في ايش ولا ايش؟ ده احنا عمالين اهو دوره صغيره وبنتكلم على تصحيح المفاهيم، وكل يوم هذه المصائب والكوارث التي نراها في تطبيق مفهوم الولاء والبراء. الناس واحده يرفع صوره واحد معادي لله، واحدة ترفع صورة عبد الناصر وجمال عبد الناصر اللي هو كوى الإسلاميين ودمر الشريعة وحارب الإسلام، ده واحدة منقبة رفع صورة عبد الناصر، يا جماعة هذا جنون يعني. إذا هذه مسائل الأصل فيها هما مجموعة من المستأجرات أو مجموعة، لأني ربما تجد واحدة محجبة في المتظاهرة، لا، لأن الحجاب في مصر الآن لم يعد حجابا دينيا، لا، المسألة صارت أقرب إلى نوع من الحشمة فقط، وإلا كيف أو واحدة بالداري، لأن امرأة يعني اللي هي بتخرج للعمل بتحتاج كل يوم تغسل شعرها وتكويه وتعمله، فلما وجدت الإشارة بهذا سهل ها، ودليل على ذلك إنها حاطة أحمر وأخضر وأصفر. قولي الأخت، أختي إيه يا عم دي، ولا محجبة؟ هو لا، إذا لم يكن هذا هو السفور بعيني، ما هو السفور؟ مثل ما ترون في المذيعات في القنوات الفضائيه، تقول لك الاخت المحجبه وما شاء الله حاطه لي اخضر واصفر واحمر، وبعدين عامله لون الخمار بتاع الغطاء اللي على راسها مع لون الروج مع لون الفستان، ايه يا عم، وبعدين ماسك الفستان باللبسه لابساه، يعني حاجه، ايش الحجاب الموضه ده؟ وهو ده الحجاب يعني؟ وبعدين كل البنات اللي انت شايفهم في المظاهرات، حتى اللي بيجلسوا في الخيم مع اللي هم في التحرير وغيره، البنت لابسه لي جينز وبنطلون ضيق جدا وفانيلا يكاد جسمها باين، ولابسه ايضا غطاء بتاع حاجه ما يقولوا عليه حجاب، يعني مسخره واهانه لهذه الشعيره العظيمه ها. فالناس يا جماعه في خراب عقدي كبير وفساد في السلوك والاخلاق، يعني حاجه كبيره جدا. فلذلك ابو اسلام احمد عبد الله حبسوه، لانه ليس يا جماعه، هو ابو اسلام حسبها خطا للاسف، هو حسبها خطا. ليه؟ هو افتكر طالما هم بيسبوا ويلعنوا نسب مثلهم، طالما انه ما احد يحبس واحنا ولماذا لا نكون مثلهم؟ هو فعل مثل هذا، لكن هو لا يدري، اصل ليس وراءه نصارى وليس وراءه قساوسه، وليس وراءه هؤلاء الحواميد والمبردعين، وليس وراءه حتى من الألترس، وليس وراءه ألترس لا إسلامي ولا أهلاوي ولا زملكاوي، ولا لا يوجد وراءه أي شيء إلا مجموعة من المسلمين. حتى المسلمون اللي بيقول عليهم يقال عنهم ملتزمون أو متدينون جيدين، هؤلاء تخلوا أيضا عنهم، منهم من راح اشتكى. يا جماعة أنا أعرف إخوة ما شاء الله كانوا من الفضل المكان ممن قدم شكوى ضده وذهب إلى الرأي النائب العام وقدم البلاغ ضده للتبرؤ ولإثبات أن نحن لسنا مثل أحمد عبد الله. يا أخي ما احنا كنا، أنت لست أحمد عبد الله، هو الواحد يتحملها. لماذا تروح تسارع ويضار الرجل في بيته ورزقه وأولاده وأهله، ومن أجل حتى لو أخطأ يا أخي تروح تتحالف مع النصارى ضده؟ إلا لله وإنا رجل. بارك الله فيكم وليكم الميكروفون. الله جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل، بارك الله فيك. الله يعينك. نسأل الله العلي العظيم ان يبارك فيك ويحفظك. السؤال الثاني يا شيخ، انا مرتبط تقريبا بالسؤال هذا. السؤال يعني هناك من يسأل يقول: ما حكم العلماء الذين يتولون ويدافعون عن الطاغوت؟ والسؤال الاخر: ما حكم من الشيوخ الذين يدعون للحكام بالنصر والتمكين؟ هل يعتبر ذلك من التولي وما حكم هؤلاء؟ والسؤال الأول هو: ما حكم العلماء الذين يدافعون عن الطواغيت؟ واضح السؤال شيخنا؟ نعم. دكتور هاني؟ واضح السؤال يا شيخ؟ بارك الله فيكم يا شيخ، لكم الله. طيب يا سيدي بارك الله فيك، هذا سؤال عن العلماء الذين يعني يدعون للطواغيت أو يؤيدونهم، وهي وما أكثرهم يعني، هو الأمة وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ ما هو هذه المشكلة، العلماء هؤلاء وهم سبب كل المصائب اللي احنا فيها هذه، ان العلماء تخلوا عن الأمة وصاروا في حلف الطاغوت وحلف هؤلاء الحكام المبدلين. والله سبحانه وتعالى كما قلنا لكم في الدرس: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. يعني ربنا حذر علينا لا تميلوا، لا نركن إلى الذين ظلموا. هؤلاء العلماء ليسوا لم يركنوا لا يركنون، لكنهم ركن، هم ركن، ما هم اسمهم أنصار الطاغوت. ما هو قلنا أي حاكم محتاج إلى شرطي، محتاج إلى أمن، محتاج إلى هامان، ومحتاج إلى ساحر، ومحتاج إلى عالم، محتاج بقى هذا أنصار الطواغيت كسر، ومحتاج إلى قاضي يحكم له. يعني إذن كل هذه الأدوات هي أدوات، ولكن أقوى من يعني عامل عنده بعد الأمن، يعني الأمن هذا مهم جدا طبعا، لكن من يسهل له هذه الأمور؟ هذا العالم، لأنه بيعبد الناس ويسهل لهم المسائل ويخوفهم من بطش الحاكم وبين لهم إنها أن طاعته واجبة. فهؤلاء حكمهم هم أنصار لهذا الحاكم، فهم سواء. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين كلهم مع بعض، فلذلك فإن هؤلاء كان من المفروض أن يدعو الناس إلى اجتناب هذا الطاغوت فصاروا منه، كما في سورة النحل عندما قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يعني كان كل أمة هذا اجتنبوا الطاغوت، لكن للأسف الشديد هل قالوا ذلك؟ لم يقولوا ذلك ولم يفعلوا ذلك ولم يطبقوا هذه الآية، فلم يجتنبوا الطاغوت، بل العكس، دعوا الناس إلى الاقتراب والدخول في حلف الطاغوت. فهذا كلام طبعا. طب ما حكم هؤلاء العلماء؟ هم منهم على طول، هم منهم. حاكم لا يحكم بما أنزل الله، حاكم كافر خارج عن الملة، وهذا العالم يدعو له للدخول في حلفه. مع طبعا نحن مع لا تغفل كما قال شيخ الإسلام ثانية، عندما نقول في قواعد عامة لا تغفل المسائل التي نتكلم عنها، الضوابط والشروط والموانع، كل هذا يؤخذ في الاعتبار. لكن نحن بنقول نعم، نحن من ناحية القاعدة العامة هذه نعم، هو منهم، هذا العالم منهم، وهو يحشر معهم، وهو نصير لهم، وهو يأخذ نفس الحكم. ها في هذه الحالة وإيش مبرره؟ إيش ما هو مبرر المبرر عنده؟ يعني مكره، هذا هو مكره على قول ذلك، يقول للناس أنا أكرهت على قول ذلك، أو إذا أكره على ذلك فيقول بيننا لا يوجد، ما هو مبررات أو دليل على الإكراه؟ يعني أنت مش يعني مسكن لك شيء طب أفصح عنه، لكن إحنا علينا الظاهر. أما تقول إنك مكره فلا يؤخذ باعتبارك في هذا الإكراه الذي لم يتضح لدينا. آه بينك وبين الله نعم قد تكون يعني الله يعفو عنك، هذه إن ربنا يسامحك في ذلك، وإنك أنت إذا ترخصت في الكفر أو فعلت الكفر كما في موضوع الإكراه سنتكلم فيه بالتفصيل إن شاء الله. لكن على جميع المقاييس إيش ما هو المانع؟ الموانع كلها موانع، هتقول إيه خايف أصل في شيء إن هو أصل هو ده أفضل، لا يوجد أحسن من هذا، الأمة ستتمزق، الأمة لا، الأمة تتحد على الضلالة يا أخي، تتحد على محاربة الله. يعني الإسلام جاء لتفريق الناس، يعني بمعنى التفريق وعدم وحدة الأمة على كتاب الله، يعني يا الأمة تتوحد على غير كتاب الله، مع أنك بتزدري كتاب الله، بتزدري كتاب الله وبتزدري رسول الله صلى الله عليه وسلم، بتزدري بتحتقر هذا الدين، وإن دين لا يصلح من يحكم الناس. يعني هذا هو الموضوع. إذن الحكام العلماء فهم والحكام حكمهم سواء، ولكن العالم الذي يقبض عليه أمام القاضي فإنه في هذه الحالة بنقول عليه المقدور عليه مثلا، ونقول له بقى يحاكمه أنت لماذا لم تفعل ذلك، هل أنت تأولت، هل أنت كنت مكرها، هل هو يقول لنا، يقول للقاضي لما يقيم عليه الحكم. لكن طالما لا غير مقدور عليه لا نسأل عن هذه الاستفصالات، الاستفصال فقط لما يكون مقدور عليه، لكن هو غير مقدور عليه بياخذ الحكم العام، هو بقى عند الله يبعث على نيته ده شيء آخر، لكن أنا بتكلم عليه على الحكم العام، يأخذ حكم العام. لكن إذا كان مقدورا عليه نعم يساق ويحقق معه ويقال له لماذا، فهو يبدي بقى يقول لنا هل، فالقاضي هنا يقول هذا إكراه معتبر ولا غير معتبر، هذا تأويل مستساغ أم غير مستساغ، هذا كذا هذا كذا. هنا مسائل تفصيلية، ولسنا يعني لحسن حد يفتكر إن علماء المسلمين أو أن العلماء أو أن هذا الشرع يعني عبارة عن يعني مصاص دماء، إنهم كلما اقتل واذبح وقطع، هذا لا، يعني ليس الإسلام هكذا. يعني احنا عندنا ضوابط، وعندنا من أكثر يعني أفضل دين له عصمة وحرمة في الدماء هو دين الإسلام. وحتى اقرأوا حتى في الشروط، شروط الشهادة في الإسلام وشروط زي الضوابط في منتهى الصرامة في الشهادة، سواء في الشهادة في الدماء أو الشهادة في الأموال والأعراض، مسائل في منتهى القوة والحزم بحماية للدماء، يعني الإسلام وخاصة الدماء المعصومة، ها وخاصة الدماء المعصومة. طب هذا أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولكم الآخر. جزاكم الله خيرا شيخنا بارك الله فيك. طب حتى يعني لا لا لا لا قبل ان ينتهي الوقت، كان سؤال من احد الاخوه في تونس يقول السلام عليكم، ذكر الشيخ حفظه الله الاسبوع الفارض ان واجب الاخوه في تونس البقاء فيها والالتفاف حول مشروع انصار الشريعه الا من دعت الحاجه الى نفيره الى ساحات الجهاد، إذا كان من أصحاب الكفاءات النادرة، في حين أن هناك دعوات متكررة من قيادات وعناصر المجاهدين إلى نفير إخوانهم ونصرتهم، وهذا ما حدث لبعض الفضلاء والإخوة في تونس إلى تسفيه مشروع أنصار الشريعة وتخطئة قائدها أبو عز رياض التونسي فيما دعا تونس، ما رأي شيخنا في هذا الأمر؟ واضح السؤال شيخنا؟ نعم. أعيده مرة أخرى، سؤال طويل شوية. طب لكم وقت طويل. طيب بارك الله فيك. أنا لا أريد أن أكرر وأزيد وأعيد في قضية إخواننا في تونس. أنا سئلت المرة الماضية عن كلام للشيخ أبي عياض إنه بيرى إن الأولى إن وجود الآن ناس محتاجة في تونس إلى الشباب المجاهدين إلا أهل الاختصاص ومن استطاع، وأنا أيدت كلامه. ما هي المشكلة؟ يعني أنا لم أقل بالوجوب يعني وجوب الشرع، يعني انا لم اقل من يعني بهذه، انا بقول يعني هي هذه بتختلف من شخص الى اخر، والاولى والحاجه يعني الحاجه بتقول اه نعم انتم في حاجه، لان البلاد عندكم لما كل الشباب هؤلاء يتركون مثلا تونس لكل المرتدين والملاحده والفرنكوفونيين، يعني هذا مساله يراها اهل العلماء والمشايخ في البلد في نفس البلد هم الذين يرون ذلك. فانا بقول اذا كان لابد من استطاع ان يذهب فليذهب. يبقى إذن أنا بقول القصة كلها متعلقة بالاستطاعة. أنت تستطيع تذهب إلى بلاد، تذهب إلى مالي اذهب، تستطيع تذهب إلى سوريا اذهب، تستطيع إلى ساحة من ساحات الجد. وأنا قلت وفصلت وعدت وزدت وقلت دي بلاد المسلمين ولا نعترف بسايكس بيكو ولا هذه الحدود، لكن المشكلة سواء اعترفت أو لم تعترف كيف ستسافر؟ ما في وسائل صعبة، جواز السفر والطريق الآمن والثقة وموضوع، يعني الجهاد ليس بهذه السهولة، يعني محتاج مر وكره، القتال كره يحتاج إلى صبر وجلد يا جماعة. فأنا لا يعني أنا ماذا سأنا أفعل؟ يعني الناس بيخطأوا الشيخ أبا عياض يعني أزينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، يعني أعوذ بالله، يعني إيش يعني إيش؟ أنا وأنا دفعت عنه وقلت كيف يعني إيش؟ الرجل نصر الشريعة ونصر الإسلام عندك، لكن البلد هناك خفافيش ومجرمين من الفرنكوفيين والإعلاميين ومن بعض من النهضة المتميعة هذه، هم الذين وقفوا عقب أداء أمامه. ماذا كان يقاد؟ يعني هل الرجل كان يعني بيوزع كلاشينكوفات وأسلحة ومسدسات على الناس؟ يعني ماذا كان يفعل؟ يفتح مساجد ومع وناس قوافل للأيتام وما يسمى إفطار الصائم في رمضان وغير. ماذا فعل؟ يعني مؤتمرات ندوات، يعني والله أنا بتعجب. قلت للعلماء هؤلاء لماذا تجلدون ذاتكم؟ كفوا بقى، كفوا يا أخي من هذا الجلد الذات. العلمانيون عم يتحدون ضدكم، الشيطان يعني جاء إليكم بقضه وقضيه ثم يحاربونكم ورموكم بقصر، ثم عملت تلوم الشيخ أبو عياض الرجل اللي الله أعلم بحاله يبيت من بيت إلى بيت. يعني ماذا تريدين بالضبط؟ يعني خلاص يا أخي انتهى الموضوع. الرجل خاض تجربة وأراد أن ينصر الدين عن طريق تصور واجتهاد ومعه شباب أيدوه، وأنا لا ألومهم ولا أعتقد أنهم أخطأوا ولا أي شيء. ربما الشيخ الذي يلومه هو الذي أخطأ. أنت ليس معنى ذلك أنك يا شيخ يا من تلوم الشيخ أبو عياض والشيخ هؤلاء المشيوخ يا من تلومهم، قد يكون خطأ فيك أنت لأنك لم تنصرهم. طب لماذا لم يعني تلتحم معهم وتقودهم انت يا سيدي وانصحهم انت وقل له يا شيخ ابو عياض تعالى ونتحالف نحن وانا وانت الكبير يا سيدي كلكم كبراء وتجتمعوا وتقودوا دفة السفينة ودفة الدعوة، لكنكم تخليتم. الرجل حاول يدعو لا وجدكم، كل واحد عنده تحفظات واشياء يعني، وكله مختبئ وكله لا يريد ان ويريد ان يعني يسير الدعوه حسب مزاجه هو وطريقته هو. يعني الرجل خرج للشباب وانتشر بسرعه ما شاء الله، ولكن للاسف الشديد لم يجد له اعوانا ولم يجد له انصارا. يعني انا لا احب مثل هذه كثره هذا الجلد وهذا التعنيف. يعني المفروض يعني أن تدعو له وأن تدافع عنه وأن تطالب الحكومة، بالعكس تطالب الحكومة أن تكف أذاها عنه وأن لا تطارده وأن لا أن تكف البحث عنه. هذا يعني لو وجدوا منكم شوكة وقوة بأن الشيخ أبو عياض يجب أن يكف عنه في البحث والرجل يرجع مطمئنا وكفاه السنوات التي حبس فيها في في في ايام المجرم الهارب زين الخاطئين هذا، فلكن لكن للاسف الشديد لم تفعلوا الا الغمز واللمز وانظروا لانهم لم ياخذوا بنا وبحكمتنا. يا اخي ده ابتلاء يا اخي، احسب الناس ان يتركوا ويقولوا امنهم لا يفتح. نوع من الابتلاء. رجل اقام دعوه ودعا الى الله ونصر الدين ونصر الشريعه بيقول يا جماعه انصروا الشريعه، فحورب فاوذي فعودي، يعني بتخطئوه يعني؟ يعني تخطئوه لأنه أراد أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى وكان بيدعو في المساجد، يعني لم يفتح معسكرا مثلا في الصحراء في صحراء تونس مثلا وعمال يضرب ويدرب ويقاتل يعني ماذا عساه أن يفعل؟ وكان لابد أن يفعل، ولو استمع إلى نصائحكم ماذا كان عساكم كعساه كان أن يفعل؟ إلا في النهاية سينصر الشريعة طب لماذا لم تتحدوا معه أو تقولون له تعال ننصر الشريعة سوا؟ طب انتهى يا أخي، كما قال يا أخي ألم انظر إلى قول القائل الشاعر، يقول خلت له نفس النصيحة إنه عند الشدائد تذهب الأحقاد. يعني الواحد عنده من المروءة بمكان، لما الشدائد بتنزل تذهب الأحقاد وتذهب المنافسات وتذهب مثل هذه الأمور. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوب إخواننا المسلمين والموحدين المجاهدين والعلماء المسلمين الموحدين في تونس. بارك الله فيكم وفي كل مكان. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، بارك الله فيك. طب الشيخ عندما يعني تكتفي بالأسئلة بلغني بارك الله فيك، لأن الأسئلة كثيرة، ولكن عندما تريدون أن ننتهي إن شاء الله أعطينا إشارة، بارك الله فيك. طب السؤال يقول الأخ الشيخ حامد العلي، حامد عبد الله العلي مفتي الصحوات، ما زال ينفث سمومه ويعتبر أن خروج المهاجرين من سوريا وحلف فصائلهم الجهادية سيشل مخطط الأعداء. الأخ يقول أن حامد العلي مفتي الصحوات ما زال ينفث سمومه ويعتبر أن خروج المهاجرين من سوريا وحلف فصائلهم سيشل مخطط الأعداء. واضح السؤال يا شيخ، فما قولكم، فما رأيكم في هذه الأقوال؟ يعني هو الأخ يسأل ما رأي الشيخ في قول حامد علي، يعني هو أصدر هذا الكلام. بارك الله فيكم يا شيخ، لكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للكلام الذي المنسوب للشيخ حامد العلي، أنا لم أقرأه ولم أطلع عليه، ولأنني لم أطلع عليه ولم أقرأه، وخاصة أنه يتعلق بمسألة مهمة من ينسب إلى الرجل هذا، فلا بد أن أطلع وأبحث عنه. أنا أول مرة أستمع إلى هذا الكلام، ولذلك لا أستطيع أن أعلق أو بالسلب أو بالإيجاب في هذا الموضوع. بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا يا شيخ وأحسن الله إليك، بارك الله فيكم. طب الأخ يسأل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم يا شيخ وفي علمك، ما هو مفهوم الدولة في الإسلام بشكل موجز؟ فقد كثر الجدل وهناك ممن يسمى بالإسلاميين من يقول أنه لا وجود لمفهوم الدولة الإسلامية، الدولة في الإسلام. الأخ يقول بارك الله فيكم وفي علمكم يا شيخ، ما هو مفهوم الدولة في الإسلام بشكل موجز؟ فقد كثر الجدل وهناك ممن يسمى بالإسلاميين من يقول أنه لا وجود لمفهوم الدولة في الإسلام. بارك الله فيكم وفي جهدكم يا شيخ. يعني هذا سؤال اللي هو ما مفهوم الدولة في الإسلام، هذا يحتاج إلى محاضرة لوحده. يعني طبعا ليس لا أعتقد أن المسألة ليست بهذا التسطيح وهذا التبسيط، يعني يجاب عنها هكذا مفهوم الدولة في الإسلام في سؤال عابر هكذا، لا، لابد يتم توضيح مثل هذا الأمر. ولكن المشكلة في السؤال يأتي كالآتي، السؤال لأن النبي بينطلق من منطلقات حديثة، يعني ينطلق منطلق خاطئ. هو اللي بيفترض السؤال على تصور الدولة القائمة الآن، يعني مثلا يتصور أن الدولة فيها نفس الأجهزة، هذه أجهزة الإدارية بمفهومها الإداري هذا، ويتصور أن مفهوم الجيش والشرطة بهذا المفهوم الحديث، ودولاب الدولة وأجهزة الدولة والرئيس والانتخابات والدستور والبرلمانات كل ده بيصور في دماغه أن الدولة في الإسلام كيف تكون الدولة في الإسلام، مفهوم الدولة في الإسلام، لأن هو في مفهومه هو هكذا. يعني هو انطلق من المفهوم المعاصر المفهوم الحديث للدولة بالطريقة هذه. وإلا يعني هذا سؤال في منتهى السذاجة أيضا، يعني ده العلمانيين دايما يقولون هذا السؤال، واسطوانة مشروخة ما رد عليها العلماء قديما وحديثا، لأن هذا كلام إيش يعني، إيش دولة في الإسلام؟ ما مقصود بالدولة أصلا؟ يعني تقيد الناس يقيمون في مكان ما، متى يعني في مكان ما، ويحكمهم رئيس ما، أو يعني هذا هو يعني أي تجمع بشري في أرض معينة يحكمها يعني شخص ما بقانون ما. لا، هذه أبسط الدول. يعني أنا أقول لكم سريعا أن الموضوع محتاج إلى دي نظريات كبيرة جدا، لكن في الإسلام أنا لا يهمني النظريات التي اخترعها لنا الغرب والشرق، وهذه النظريات الغرب لم يعرف لا دولة ولا يحزنون، ما في الدولة هذه يا جماعة حتى للقرن 17-18 لم تكن موجودة في الغرب، ده عبارة عن مقاطعات. فرنسا هذه وألمانيا، ألمانيا هذه يا جماعة عبارة عن وإيطاليا مثلا، كل عبارة عن مقاطعات، لم تكن ألمانيا ألمانيا هكذا، ولا إيطاليا إيطاليا اللي انتم ترونها هذا، يأتي واحد يروح موحدهم، لكن كل ده هذه الوحدة التي رأيتموها في هذه الدول في التصور، الحدود التي موجودة الآن، هذه كلها حاجات حديثة ظهرت بجلاء في القرن في 19، يعني في أواخر حتى 19 ليس في القرن القرون البائدة القديمة. فكانت عبارة عن محميات يعني، وأمراء يحكمون أوروبا في ذلك الوقت. أمريكا هذه كلها على بعضها فين مفهوم دولة ولا يحزنون، ده عبارة عن جماعة من المطاريد السجون دخلوا ذهبوا إلى أرض يكتشفوا شيء، رايحين الهند وفجأة وجدوا أرضا أخرى، حاربوا السكان الأصليين وقتلوهم وظلوا يوحدون بالقوة. لا توجد دولة بالمفهوم هذا إلا فين؟ بعد جهلهم كل ما يأتي حاكم يذبح الولايات الأخرى حتى أجبرهم جميعا على ما يسمى الدولة الكبيرة دي اللي تسمى الوحدة هذه. فهذه يعني الدولة بالمفهوم هذا في الإسلام المسألة كانت بسيطة، حكم أنتوا عايز واحد يلغي لي سؤال زي مثل هذا ويلغي لي حوالي 10 قرون على الأقل، 10 قرون، أنا مش لن أحكم، لن أتكلم عن وقول 12 قرن يا سيدي، أنا بحكي 10 قرون على الأقل، 10 قرون من أول الدولة الحديثة. الدولة في الإسلام كانت بتبدأ كالآتي: الرسول دخل المدينة، دعك من نظرات علم اجتماع والتخبيطات بتاعتهم دي، الدولة الرسول لما دخل المدينة ماذا فعل؟ قام ببناء المسجد، ها يجمع الناس، قصر الإمارة يكون قريب من المسجد، السوق يكون قريب من قصر الإمارة، مكان للجند، أنا بقول هي دي المدينة. حتى تأسيس المدن في تاريخ الإسلام، كل مدن الإسلام هكذا يا جماعة، تجدون لما أسسوا هذه في البداية في المدينة مسجد، القصر يقصد به بيت الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه كان في نفس المسجد، وعندك السوق، سوق الناس التي تعيشون فيه، وبيوتات تكون محيطة بنفس المكان، هي دي المدينة العاصمة بقى اللي هي بيتجمع الناس حولها، وهي اللي بتحرك كل إدارة الدولة. ثم ده في أبسط صورة، وكل مدينة كان المسلمون يفعلون فيها ذلك. أول ما يفتح يعمل، مثلا لما دخلوا دمشق يا سيدي، لما دخلوا دمشق عمل إيه؟ ضياء دمشق، بانوا المسجد، المسجد هناك عندك المسجد الأموي وكده والحاجات دي، في قبلها حتى لما دخلوا في ذلك الوقت عملوا أول حاجة المسجد، لأن الوليد بن عبد الملك وجه عمل المسجد الأموي يعني، لكن في ذلك قبل الوليد من أيام الصحابة لما دخلوا، حتى لما اتخذ الأمويون الخلافة سيدنا من أيام سيدنا معاوية، ها وهم اتخذوا المقر لهذه الدولة، هذه دمشق سوق أول حاجة، المسجد، القصر، قصر الخلافة، سوق، مكان للجند، بعد ذلك صاروا يعملون مكان للجند، والإدارة بتتحول إلى اللي هو الوزير الأول، واحد يكون هو يتلقى الأوامر عن الخليفة، وهو أمير، كان قديما في أبسط صورة الوزير الأول هو يقود السياسة والجيش والعسكر، هو رئيس كله، يعني الرجل الثاني في البلد أو يكاد يكون الأول مكرر، فكان هو اللي يقود الجيوش، هو يقود السياسات البلاد كلها، ويتلقى الأوامر كلها من الخليفة وينشرها هكذا، ولديه بعد ذلك يعين واحد قاضي، والقاضي هذا بعد ذلك سموه قاضي القضاء، لأن القاضي لا يستطيع كل البلاد المسلمين ستكون يعني تخضع لقاضي، كيف هينظر كل هذه القضايا؟ فكان يعين أعوانا. هؤلاء الأعوان لهم أعوان أيضا، كل مثلا مصر، كل بلد يكون فيها السلطان أو أمير، هذا الأمير أيضا عنده مسجد وعنده القصر وعنده مكان الجند والحراسة والأشياء هذه، والمكان للخيل والمدينة. بتصميم المدن اقرأوها في كل كتب التاريخ، المدن كيف تؤسس وتبنى، مدن الإسلامية على الطراز الإسلامي يعني كانت هكذا تبنى. ويأتي الوالي السلطان يروح معين قاضي، القاضي يكون قاضي قضاء مثلا في مصر، قاضي قضاء في الجزائر، قاضي القضاء في كذا، لكن هو تابع للخلافة الكبرى أيضا، بس الذي يتحكم فيه مباشرة هو السلطان أو الأمير لتلك البلد. ها؟ وبعد ذلك ليه؟ لأن الدولة توسعت في ذلك الوقت. إذن هذا هو. ثم يعملون بريد، البريد وهذه اقتبسوها أيضا من الدول اللي كانت من قبل، مثل بريد اللي هو عند الفرس والبريد عند الروم، وكيف كانت الدول كانت تحكم والرسائل تصل بكل سهولة، فكانوا يطورون ما يسمى البريد. حتى في أيام سيدنا عمر بن الخطاب هو الذي عمل ما يسمى الدولة، بداية الدولة الحديثة بالمفهوم اللي هو الروتيني البروقراطي، عمل ما يسمى جند الأجناد وجند الناس، وهو اللي عمل التاريخ، لأن الناس كانوا يقولوا إيه، هذا كان قبل الهجرة، هذا بعد الهجرة، هذا كان كذا، في السنوات كانت بيحصل فيها أخطاء، فماذا فعل؟ قال لابد من تحديد تاريخ محدد، فلأن الناس ستموت وبعد ذلك الناس لا تدري أي ربيع، يقول لك ربيع، أي ربيع فيهم؟ أي جمادة فيهم، أي صفر فيهم، فكانوا فحددوا هذه سنة أولى هجرة، سنة ثانية هجرة، سنة ثالثة هجرة، هو اللي حدد ورسم هذا، وهذا تطور طبيعي. وعمل جند الأجناد، وعمل ما يسمى جدول إثبات الجند اللي هم الرسميين الذين يأخذون عطاء ويقاتلون ويتفرغون للقتال، هؤلاء هو الجند اللي بياخذ أرزاقه. وهناك المتطوعة لهم شأن آخر، هؤلاء المتطوعة يأتون فقط وقت الحروب وبيكون عنده الزاد والراحلة، وأن بعض الأغنياء أو بعض الذين يقفون الأحباس، عندنا كان في الإسلام حاجة اسمها الوقف والحبس، حتى الآن حتى موجود عند الكنائس الآن، ويسمى الأحباس عندهم الكنيسة تنفق على طلبة العلم والجنود وغيره، فكان عندنا أيضا هذه الأحباس، وهذه من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم كوقف خيبر وغيره، وأيضا سيدنا عمر وأيضا صار على هذا الموضوع، فصارت عندنا ما يسمى الأحباس اللي هي الأوقاف، يعني هذا الوقف واحد غني من أغنياء يروح يقول لك، أو ما لا يوجد عنده أولاد وسيموت وعنده ملايين، بيروح يعطي يقول لك هذه وقف للمسلمين، إما يقف لطلبة العلم، هذا وقف للجهاد والمجاهدين. غالبا قديما كان الناس يوقفون هذه الأحباس على الجهاد للمرابطين وللمجاهدين، ولذلك المتطوعة كانوا يجدون من يساعدهم، لأن بيت المال كان يعطيهم بسبب الأوقاف والأحباس الكثيرة هذه التي كانت تردهم من ناس متطوعة لله بدون تأميم، ولا مثل هؤلاء الخونة الذين كانوا يؤممون يأخذون أموال الناس بدون حق، مثل أيام الشيوعية وأيام الناصرية وأيام، لكن هؤلاء كانوا الناس لوحدهم متطوعة، واحد عنده مثلا 20 فدان 30 فدان، أراضي كبيرة جدا، ها، بالهكتارات أو بالفدادين أو كما تحب، أراضي شاسعة يملكها هو من إرث أبائه، ويقول لك للدولة خذوها انتفعوا بها، هذه وقف يجرى على ذراري الفقراء المسلمين مثلا، فينتفعوا بها، يعملها مصانع مزارع، يعملها على الشرط الواقف يعني. فكانت الدولة غنية بمواردها أيضا، فالدولة غنية بالجهاد على طول، وبالإضافة الموارد الزراعة وتنظيمها والزكاة كمورد، الركاز في الأرض، الركاز يعني مثل البترول والكنوز والحاجات اللي بتطلع ده اسمه الركاز، ها كل هذه موارد للناس حتى تعيش، فالدولة كانت تسير يعني قرون المسلمون يحكموا، ما كانوا بيحكموا ايه في الهوى يعني كيف دي مش دولة يعني عمر بن الخطاب أو أبو بكر الصديق وعمر الخطاب وهؤلاء الخلفاء كانوا يحكموا إيه، يعني بيعيشوا في إيش، إيه مصطلح الذي كانوا يسيرون به الناس ويحكمونهم، في قاضي، في خليفة، وفي رئيس وزراء وزراء وقاضي وفي شرطة وفي محاكم وفي تعليم وفي كل حاجة، والدولة عمالة تتوسع تتطور تتطور تتطور. ها ايش هذا؟ نسميه ايش هذا لهؤلاء المخابيل والمجانين؟ ان لم تكن هذه هي دولة الاسلام، ما هي الدولة يعني؟ ايش كانوا يسيرون يعني؟ كيف انا والله سؤال في منتهى الغرابة يعني. ايش يعني احنا الدولة في الاسلام ليست دولة يعني دولة كده وخلاص يعني الواحد يأسس شيء ونهاية؟ لا، الدولة في الاسلام هذا اسلوب خبيث الهدف منه يعني. الدولة اللي يقصده ان الواحد يعمل دولة، طب ولا يحكم، لا يوجد دولة انها تحكم بالشرع. امال كانوا بيحكموا بايه بقى؟ ماذا كانوا يحكمون في يعني أو الرسول كان يحكم بماذا يعني؟ وسيدنا أبو بكر كماذا كان يحكم؟ والخلفاء من بعده والسلاطين، وحتى لو وصلنا إلى العثمانيين والمماليك وغيرهم ومن قبل الأيوبيين وغيره، ماذا كانوا يحكمون؟ ألم يحكموا إلا بهذا القرآن الكريم وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم مع اجتهادات العلماء من خلال النوازل التي كانت أفضل؟ والله إذا أردتم أن تعرفوا يا جماعة عظمة هذه الشريعة، اقرأوا كتب القضاء القدامى وفتاوى العلماء قديما وتجد المتعة. نوازل كان يتصدى لها العلماء، وكان هؤلاء القضاة بخاصة القضاة وأهل الفتية ويتصدرون النوازل أشياء جديدة كانت في عصرهم. هذه موجودة، كل الكتب موجودة. ها يعني حتى أي كتاب من الكتب القديمة في الفقه وغيره ستجد هذه المدونات وهذه الفتاوى العظيمة الكبيرة تتكلم عن نوازل المسلمين موجودة، سواء في جميع الكتب الفقه سواء الحنبلي والحنفي والشافعي والمالكي وكل هذه مدونات، حتى عند الإمام ابن حزم وغيره موسوعة كاملة يا جماعة في نوازل المسلمين والتصدي وضع قواعد منضبطة لتسيير الدولة في الإسلام. ها وما ليش الكتب التي ألفت في السياسة الشرعية هذه؟ كتب في القرن الخامس الهجري لما ألف المواردي السياسة الشرعية، وألف بعد ذلك ومعه في نفس الوقت نفس التاريخ أبو يعلى الحنبلي، لذلك أنك لا تستطيع أن تفرغ بين الكتابين من هم الذي أخذ من الآخر. ها وهذه الأحكام السلطانية يعني، ومن قبله ابن رجب كتب له كتاب جيد في هذا الأمر، من قبلهم أبو يوسف في الخراج، من بعد أبو يوسف كان عندك العبيد الله بن سلام عالم الأمة الكبير، عالم الحديث وشيخ البخاري وشيخ الشيوخ، له كتاب عظيم في الأموال، كتاب الأموال اللي هو في تسيير أموال الدولة. وأبو يوسف لما كتب الكتاب للرشيد في الخراج ما يسمى كيفية الدولة تدار، الدولة تدار، اقرأوا كتب الخراج لأبي يوسف وكتاب الأموال لعبيد القاسم بن سلام. يعني أبو عبيد القاسم بن سلام يعني متوفى سنة 227 أو 224 هجرية تقريبا، يعني ستجد العظمة في عند هؤلاء العلماء الكبار وقديما يعني حاجات قديمة. هذا الذي وصلنا ها من من من من كتب دونت وكتبت ومطبوعة حتى الآن. ها فتقول لي دولة في الإسلام؟ لا، من الإسلام يعرف الدولة منذ هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، عرف الدولة في الإسلام وأسس أول دولة في الإسلام. لكن ماذا تريدون؟ أنا لا أفهم عندما أقول لك ما هو مفهوم الدولة في الإسلام يعني إيش يعني مفهوم الدولة يعني إيه؟ دولة في الإسلام يعني شيء بكيان جهاز إداري بيدير مصالح الأمة. إيش الموضوع يعني؟ راعي، رعية، أرض، في قانون بيحكم الناس، في سلطان، في ضبط، في ربط، في موضوع تجارة، في كل شيء. هل هي دولة في الإسلام؟ وإيش يعني كانت عبث؟ تعال بيسألوا سؤال كأن الإسلام لا يعرف دولة في حياتي وأول مرة، كأن باختراع جديد. يا جماعة الإسلام الذي حكم بالبشرية هذه القرون عبارة العباسيين لوحدهم 6 قرون، الأمويون قل يعني 80 سنة حكموها العالم، عالم واحد موحد كامل. دمشق كانت تحكم من عند كاشغر هناك من تركستان الشرقية إلى بعد الصين يعني إلى البرتغال، كل هذه بخليفة واحد. كيف كانت بتصاي؟ كيف هذه كانت؟ إيش هذه؟ هوى يعني؟ كان شيء يعني بيحكم ايش يعني؟ اسمها ايش هذه؟ اسمها ايش دي يعني من الناحية دي؟ وايش اساسها من الشرع؟ طب ما هو ربنا بيقول لداود اهو، يا داود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم. هو هيحكم ازاي؟ ما هي دي الدولة. ما هو يحكم يعني بالدولة، هي دي الحكم. لابد يبقى في حكم ويحكم بينهم بما أنزل الله. كيف سيحكم بينهم بما أنزل الله؟ طب الناس إذا تمردوا ماذا عسان؟ طب وكيف أين العقوبات ستنفذ؟ كيف؟ لابد من سلطان، لابد من شرطة، لابد من قوة، لابد من قضاء، لابد من لابد من الغلظة على الخارجين، لابد من هذا الترغيب والترهيب. هذا سلطة، هذا هو موضوع الدولة. موضوع أما التفسير موضوع النوع الفلسفي والتحبيك والكلام الفاضي ده اللي هو كل ده حتى يقولوا ان الدوله في الاسلام لا يوجد لا يوجد فيها فرض الحكم بما انزل الله، هذا كفر واجرام. ولمن لمن اخترع لنا مثل مصطفى عبد الرازق وغيره بعض المنتسبين الى الازهر قديما في القرن الماضي عندما خرجوا بهذه الترهات وهذه يعني ناس منسحقه يا جماعه حاولوا يتقربوا الى الاستعمار في ذلك الوقت البريطاني، فالفوا مثل هذه الكفريات يعني، ورد عليهم العلماء ومسحوهم مسحا يعني في ذلك الوقت، وفندوا وضحضوا هذه الشبهات. بارك الله في كل موضوع يحتاج إلى شرح وتفسير بقى. لو أراد من يفسر إيش دولة في الإسلام تصير كيف، هذه مسائل أخرى. ولكن من أراد أن يستزيد فليقرأ في كتب السياسة الشرعية، ويقرأ في كتاب السياسة الشرعية للشيخ الإسلام ابن تيمية، يقرأ كتاب الأحكام السلطانية لأبي يعلى الحنبلي أو للمواردي، ويقرأ الكتب التي تكلمت في هذا الموضوع في كل كتب باب القضاء، في كل كتب الفقه تقريبا، من المبسوط للسراخسي لكل من تتخيله، المغني لابن قدامة والهداية للمرغناني، وكتب الفقه المقارن وفقه الحنباء، كل من تتخيله من الموسوعات الفقهية القضائية، وخاصة في علم القضاء ستجدون عظمة وشأن. وخلاص الكتب حتى سير، حتى كتب السير كيف الغزوات وكيف ترتيب التراتيب الإدارية كانت تنظم، وانظروا إلى محاسن التراتيب الإدارية مثلا في الدولة في الأندلس، كيف كانت التراتيب الإدارية الشرعية واستخدام السياسة الشرعية في الأندلس التي استمرت 8 قرون يا جماعة، وليس قرن ولا اقتاء، 8 قرون. حتى الآن هؤلاء المجرمون الذين يحكمون أسبانيا الآن والبرتغال هذه الأندلس، حتى الآن لم يمضى عليهم إلا 5 قرون أو 6 قرون فقط، والمسلمون عاشوا 8 قرون في هذه البلاد اللي هي في الأندلس. الدولة العثمانية تحكم العالم، مصير العالم كان مرتهنا على يد العثمانيين لمدة 6 قرون. ها أفضل قرون الأولى 3 قرون عندهم، ثم بعد ذلك الضعف الضعف دب في الدولة، لكن ظلوا يتحكمون في مصير العالم في ذلك الوقت على الأقل في 4 قرون، والصراع ظل بعد ذلك في قرنين. يعني فإيه يعني أنت تجيب لي إيش ده؟ عندهم منظومات وأرشيف لا يوجد في تاريخ أي دولة في العالم، سواء مجلة الأحكام العدلية، سواء ما كان القضاء يحكمون والسوابق القضائية وأشياء كل هذه الأشياء الحديثة يا جماعة. ده حتى في فرنسا، فرنسا أحد العلماء الأزهر قديما كان عامل رسالة في غاية الروعة، ودرس الراجل أتقن اللغة الفرنسية وعاش يعني، وكتب كتاب في غاية الروعة اللي هو التشريعات، مقارنة التشريعات بين فرنسا والعالم الإسلامي، وجاء بالنص بالنصوص من الفقه المالكي مقتبسة وسرقت من الفقه المالكي بالضبط، في نصوص في الأحوال المدنية والإيجارات والتجارة وأشياء كثيرة جدا في فرنسا. ما هذا الرجل جاء هكذا عدة مجلدات في غاية الروعة لعالم أزهري في القرن الماضي. بارك الله فيكم وإليكم الله. جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور، وأحسن الله إليكم، دائما يبارك فيك وفي علمك وأن ينفع بكم محمد صلى الله عليه وسلم. طب شيخنا الفاضل، أنا لم أسأل عن فضيلتكم، ولكن يعني هو نفس أسئلة كثيرة ولكن لم أسأل عن فضيلتكم. أولا يا شيخ، يعني الأخ يسأل، يعني هو سؤال فقهي، يسأل يقول أنه هل يجوز له أن ينتسب إلى نقابة المحامين على الرغم أنه لا يمارس مهنة المحاماة، ولكن هل يجوز له أن ينتسب إلى هذه النقابة حتى يحصل بعض المزايا كالمعاش وخلافه؟ هذا هو السؤال الأول يا شيخ، يعني هذا سؤال بسيط فأرجوكم تجيب عليه. والسؤال الثاني بالنسبة لموضوع الدرس، الأخ يقول أنا قد تبرأت من كل من هو ليس على دين الله من الصليبيين والشيعة، فمنهم من هو من أقاربي شيعي ومنهم من كانوا أصدقاء لي، هل يجب علي أن أعلنها أم أكتفي فقط بتجاهلها؟ هذا هو السؤال الثاني. وأما فقط يا شيخ تعليقا على سؤال من قبل السابق، لأن الأخ يقول أنك لم تجيب عليها يا شيخ، يعني عفوا يا شيخ، هذا هو كلام الأخ يقول أنك لم تجيب على سؤالي. سأنقل السؤال تماما حتى نرى يعني إن كان يعني فضلكم أجبت عليه أم لا، ولكم التعليق يعني يا شيخ. يقول الأخ: هل الدعاء للإمام بالنصر والتمكين للحاكم الكافر يعد توليا له؟ وهل يعد ذلك من نواقض الإسلام؟ ومع أن الدعاء للحاكم فقط بدعة، فما بالنا الدعاء له بالنصر والتمكين؟ كما نرى في كل المساجد أن كثير من الأئمة يدعون للحاكم بالنصر، وهذا الحاكم هو من يحارب المسلمين ويزجنهم وينكد بهم، هل هذا يعد من التولي؟ وهل هذه البدعة بدعة مكفرة أم لا؟ وجزاكم الله خيرا. لكم الوقت يا شيخ، وإن شاء الله يعني إن أحببت يا شيخ يكون هذا هذه آخر الأسئلة، فلكم من خيار يا شيخ بارك الله فيك، وجزاكم الله عنا كل خير. لكم الوقت يا شيخ. طيب بارك الله فيك. انا طبعا اسئله انا نسيت بصراحه ماذا يعني اكتب لي ماذا تقول، انا نسيت السؤال بصراحه. السؤال اللي هو في امامي سؤال بيقول اللي هو تبرأ من كل من هو ليس، انا ارجو بعد ذلك تسالني سؤال واحد حتى اجيب، لاني ثلاث اربع اسئله ما استطيع استوعب هذا يعني. فسؤال اللي هو بامامي واحد بيقول ان هو تبرأ يعني بعد ما استمع للدروس يعني من الصليبيين والشيعة، فمنهم من هو من اقاربه شيعي ومنهم من كانوا اصدقاء لي، فهل يجب علي ان اعلنها ام اكتفي فقط بتجمع؟ يعني انت امامك الخيار، امامك اذا كنت تتقوا الله ما استطعتم، فان كنت يعني تحب ان تكون مثل نبي الله ابراهيم ان براء منكم وتعلنها هكذا وتتحمل الأذى والضرب، ويعني كله على حسب الـ أو تكتمها مثل مؤمن آل فرعون، تكتم إيمانك لأنك لا تستطيع، وتكتم التصريح هذا لأنه سيسبب لك ضررا وأذى، ولكن العبرة بالعمل أيضا. يعني أنت تبرأت في داخلك يعني وقلبك مطمئن الآن الحمد لله متبرئ منهم، خلاص لا يعني يكون الممارسة العملية وهي ألا تتعامل معهم وألا تتخذهم أصدقاء ولا يكون بينك وبينهم مودة، فقط ابتعد عنهم حتى وتجاهلهم تتجاهلهم، ولكن إذا كان في ضرر سيصيبك فإنك عندك أيضا التقية في هذه الحالة، أنك أنت لو تخشى يعني تلين بالقول بحيث لا يكون في خلل شرعي، يعني ملاينة بالقول لأنك تخشى أن سيترتب عليه ضرر كبير منهم فهذه الحالة. لكن إذا لم يكن يترتب ضرر وأنت تعلم لا يوجد شيء أو شيء يسير أو لا أو ستستطيع أن تتحمل مثل هذه الأمور عادي، تريد أن أنا أعلن أنكم أنتم لستم على الهدى ولستم على شيء وأنتم كذا وكذا، إن استطعت هذه حسب ظروف كل واحد وحسب القدرة والتحمل والاستطاعة. بارك الله فيك. هذا هو الذي أما الدعاء للإمام بالنصر والتمكين للحاكم الكافر يعد توليا له، طبعا الكلام عام، يعني مثلا واحد بيدعو لحاكم كافر بالنسبة لك أنت أم كافر، إحنا مثلا واحد بيدعو لواحد كافر كفر بواح لا يوجد أحد يعلم، يعني الأمة تكاد تكون الناس تعرف أن هذا كافر كفر بواح بيدعو له، فهذه الحالة يحشر المرء مع من أحب، فهو طبعا يتولى أنه بيدعو له أن يدخلوا في دينه وأن يمكنه الله في الأرض. يمكنه إيه؟ من بالحكم بالكفر، يعني يمكنه من من من من إطالة أمد الكفر في الأرض ويفتن الناس عن دينهم، يعني هذا هو يعني المقصود هذا. فإذا كان المقصود هذا فإنه منهم ويعد توليا، وإن لم يكن هذا من التولي فما هو التولي يعني إيش يعني؟ طبعا هذا يعتبر من نواقض الإسلام أصلا، لأنه أنا بقولنا هؤلاء العلماء يعتبروا أنصارا، إلا هذا كلام العام ها. لكن واحد اسمه زيد بيدعو وأنت مقدور عليه الآن وأنت تستطيع أن تحاكمه وتجلس معه وتقوله أنت دعوت كذا، ما ما ما ما الذي دفعك؟ هنا القاضي يستفصل منه. إذا كان فرقوا بين حالتين، الدعوة القضائية والدعوة العامة اللي هي الدعوة اللي بتتكلم فتوى دعوية كلام عام تغلص فيه ها. لكن لما تأتي إليه في محضر القضاء بتستفصل أنت دعوت لهذا الرجل المجرم الكافر، لماذا دعوت؟ قل لك ده أنا كان مضطهد، خطف أمي، خطف ابنتي، ده حاطط لي رصاصة في دماغي، ده بيعمل لي في بيهددني بأنه سيقتلني، وهذا حاكم ينفذ فعلا وقادر ويستخدم لك، وقد يكون يستخدم أهون الأمور في مسألة، لأن العلماء أنا ستكلم في هذه المسألة إن شاء الله في موضوع الإكراه كمانع من موانع الكفر، فحل الاعتبار الكراه المعتبر، فسنتكلم تقسيم العلماء، لأن بعض الناس يتخيل أن الإكراه الملجئ هو بالإجماع، لا، في هذا في خلاف بين العلماء، حتى أنا إن شاء الله لا أستبق الأحداث ستجدون أن المسألة ليست بهذه البساطة. يعني الإكراه الملجئ، علماء يقولون بالإكراه الملجئ ويختلفون في المسألة الإكراه، حد الإكراه الملجئ، وبعض الإمام الشافعية، الإمام الشافعي يترخص حتى في مجرد الحبس، مجرد عادي هكذا، أي إكراه لا يوجد عنده ملجئ أو غير ملجئ. ها، فطبعا المساوي دي أئمة كبار ليسوا بهذه السهولة، يعني ممكن واحد يقول لك أنا بترخص بأخذ رأي الإمام الشافعي والشافعية في هذه المسألة مثلا، يعني فلا بد أن المسائل تحتاج إلى تحرير ودقة، وخاصة في المسائل القضائية. أما في الدعوة العامة أنا بتكلم، نعم، أقول هذا يتولى السلطان، هذا مجرم، هذا ناقض من نواقض الإسلام، ولو مات على ذلك أنا بحكم بالظاهر. هو كان بقى مكرها، كان عنده تأويل مستساغ، كان عنده شيء أنا لا دخل لي بالمسألة، هذه عند الله يعني ربنا حاسب، لكن أنا بتكلم عليه حكمه في الدنيا، مرتد مثلهم، وإنه من نصير من أنصارهم. أرجو من الشباب عندما ينقلون عني ينقلون الأمور بضوابطها، أنا أفرغ بين الحالة القضائية والحالة العامة، وكل حالة تحتاج إلى شيء تفصيلي واستفصال، لكن الذي يفعل نقول من يفعل كذلك، نعم هو من السلطان، وهو نصير للطاغوت ونصير للحاكم الكافر، عندما يدعو له بالنصر والتمكين، وهذا الحاكم يحارب المسلمين ويحارب ويوالي الكفار في حربهم على المسلمين ويدعو لهم بالنصر والتمكين، تمكين ايه؟ ما التمكين في للصليب في الارض، تمكين للالحاد في الارض، تمكين للكفر في الارض، طبعا هو مثلهم. أنا كلام عام، طالما غير مقدور عليه أنا لا أبعث، يعرفوا كده الغير مقدور عليه في كقاعدة فهموها، غير المقدور عليه أنا لا أبحث في الشروط والقيود والضوابط لا أبحث في المسائل هذه، أنا بأخذ حكم عام خلاص، هو منهم ومثلهم، لكن لو قدرت عليه وانفصل عنهم بحيث لا يستطيعون نجدته، أصل المقدور عليه، أصل واحد يقول لك إيه، طب ما هو واحد بيخرج من المقدور عليه هذا، بيروح مثلا يروح البيت عندهم او يبعد يخرج من الكتيبة او من دار السلطانة وانا مقدور عليه، لكن ممكن ينقذوه، ممكن يأتون يدمروا لك الدنيا، واذا هو غير مقدور عليه، ها، المقدور عليه لا سلطان، السلطان لا يستطيع نجدته، وانت الان هو في محضرك انت او في حضورك انت، استطعت تتكلم تستفصل منه في هذه الحالة من النواحي الشرعية، ويجب من يستفصل يكون على علم شرعي بهذه الأمور. بارك الله فيكم، أنا لا أريد أن هذه مسائل إن شاء الله سنتكلم فيها في مسألة الإكراه في درس الإكراه إن شاء الله القادم، يعني ليس هذا القادم، اللي بعد في موانع التكفير يعني الترخص في بكلمة الكفر. طيب مسألة الأخ اللي بيسأل عن نقابة المحامين، نسيت نقابة المحامين، نقابة المحامين، نقابة الأطباء، نقابة أي نقابات، هذه هي نقابات اجتماعية، لما تقرأ قوانين هذه النقابات هي نقابات يعني خدمية، يعني بتفيد مثلا، تفيد مثلا لو أن أحد أفرادها مرض بيعاونوه، يعطوله مثلا مبلغ من المال، ينزلوا مستشفى معينة يساعدوه، يتآزرون فيما بينهم. النقطة الثانية أنه يعني له حقوق وامتيازات خاصة اجتماعية، رحلات أسر مثلا يجتمعون مع بعض في بعض الأندية، بعض الأشياء يعني خدمات كلها، سكن يقدمون مثلا وحدات سكنية يسكن فيها بأجر مخفض مثلا، هذه أشياء، فهذه النقابات من يشترك فيها فلا بأس بها، لا بأس بالاشتراك في هذه، لأنها أقرب إلى مسائل تعاونية خدمية، ولا تحكم ولا بتشرع ولا ليها أي شيء في أي شيء، ولا سلطان على، يعني مثلا هي ليست مثلا نقابة تفرض قانون عام على الناس أو تجبر الناس على شيء، لا يوجد هذا، هذه مسائل خدمية، فإن أراد أن يشترك حتى ولو لم يعمل بالمحاماة فخير وبركة، لا يعني اشترك وخذ المزايا خير لا بأس به. يعني ايش ما هو ما المشكلة؟ يعني انا الأصل ان انا بقول ان العمل بالمحاماة كما يعني في النهاية نصحت الشباب ألا يعملوا بهذه المهنة ويبحثوا على محنة أخرى، وأنا قلتها من قبل إن هذه المهنة على خطر عظيم وستضطر أن تقع في أخطاء شرعية كثيرة، فمن الأولى والأفضل إنك أنت يعني لأنك على يعني أخشى عليك الهلكة، فلذلك من الشباب يبحث له عن الذين درسوا كليات الحقوق أو القانون يبحث له عن عمل آخر أفضل له إن شاء الله، وإن كان يريد أن يستفيد خير وبارك استفيد يا سيدي من خلال بعض الامتيازات التي بيخرجوا له يعني بطاقة هوية معينة من يسمى الكارنيه، يستطيع يخش يدخل به قسم الشرطة، يستطيع يعني يدافع عن نفسه في أشياء معينة، يعني خدمات لا بأس بها جيدة من ناحية الاجتماعية فقط، يعني هذا هو، فلا بأس بأن تفعل هذا، وبارك الله فيك وجزاكم الله كل خير وإليكم الوقت. كان الأخ يريد تعليق يعني بسيط من الدكتور على هذه الرسالة وعلى رد الدكتور في هذه المسألة. إن شاء الله كان يعني يسع الوقت يا شيخ، بارك الله فيك، وإن لم يسع فأخبرنا بارك الله فيك يا شيخ، جزاك الله عنا خير. نطلب الوقت فضيلة الشيخ. طيب جيد، بالنسبة للتحاكم قضية التحاكم التي كتبت فيها إن شاء الله ممكن نرجئها لأنها ممكن تأخذ مننا وقت، تأخذ وقتا طويلا، فإن شاء الله نحاول نرجئها إلى الأسبوع القادم إن شاء الله، وأنا كتبتها بالتفصيل يعني كاتب فيها بالتفصيل، ولكن ممكن لا بأس استجابة لطلب السائل بارك الله فيه نحاول نبسطها ونسهلها إن شاء الله، وأتكلم عن ملابستها أيضا حتى لأن بعض الناس يفهمها خطأ، ربما يفهم كأنني أدعو والعياذ بالله للتحاكم للطواغيت، أعوذ بالله، لكن أنا كنا بنتكلم بنفصل مسألة بظروف معينة ومن وقع في هذه الظروف إن شاء الله نتكلم فيها إن شاء الله في الأسبوع القادم، ولكن أنا أختم الآن، أريد أن أختم معكم بما يحدث الآن في سوريا وفي دمشق، ولكن لن أتكلم بالتفصيل، ولكن سأقول أقرأ أبيات لأمير الشعراء أحمد شوقي في كلام يعني يدغدغ المشاعر وكأنه يحكي أحوالنا الآن، يتكلم عن ظروفنا الآن، لما قال في له قصيدة طويلة ولكن أختار منها، عندما قال بينعي الشهداء، عندما يقول يا أيها الشهداء لن ينسى لكم فتح أغر على السماء جميل، والمجد في الدنيا لأول مبتن ولمن يشيد بعده فيطيل، لولا نفوس زلن في سبل العلا لم يهد فيها السالكين دليل، والناس باذل روحه أو ماله أو علمه والآخرون فضول. ويقول شوقي أيضا هلعت دمشق وأقبلت في أهلها ملهوفة لم تدر كيف تقول، مشت الشجون بها وعم غياطها بين الجداول والعيون ذبول، في كل سهل أنة ومناحة وبكل حزن رنة وعويل، وكأنما نعيت أمية كلها، وكأنما نعيت أمية كلها للمسجد الأموي، فهو طلول خضعت لكم فيه الصفوف، وأزلفت لكم الصلاة، وقرب الترتيل من كل نعش كثريا مجده، في الأرض عال والسماء أصيل، فيه شهيد بالكتاب مكفن، بمدامع الروح الأمين غسيل، فيه شهيد بالكتاب مكفن، بمدافع الروح الأمين غسيل، أعواده بين الرجال وأصله بين السها والمشتري محمول، يمشي الجنود به، ولولا أنهم أولى بذاك مشى به جبريل. هذا كلام نختم به، كلام أمير الشعراء أحمد شوقي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر دمشق وأهل دمشق وسوريا والشام جميعا. بارك الله فيكم وحياكم الله وبياكم، وشكرا لكم على هذا اللقاء، وإن شاء الله مع موعدنا معكم إن شاء الله الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.